الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. وهذا آخر حديث أورده المصنف عليه رحمة الله في باب في الاقتصاد في العبادة. فوعن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الناس، فإذا برجل قائم أي نظر إلى رجل من القوم من الصحابة ويقال له أبو إسرائيل وهو قائم، فسأل عنه ما بال هذا الرجل، ما باله قائما، فقالوا: نذر أن يقوم في الشمس. نذر، وهذا من النذر، والنذر هو أن يكلف الإنسان نفسه شيئا من سواء من العبادات أو غير ذلك ولم يكلفه الله عز وجل بذلك، ويوجب على نفسه شيئا إما بمقابلة أو غير مقابلة، أن يكون النذر مطلقا أو يكون مقيدا، كأن يكون مثلا عنده مريض فقال: لئن شفى الله عز وجل مريضي لأفعلن كذا وكذا، لأصومن شهرا، أو إذا أنجحني الله في تجارتي هذه لا أتصدق بكذا، أو غير ذلك من النذر المقيد. وهناك نذر مطلق أن يكلف الإنسان نفسه شيئا من غير مقابلة، كأن يقول: أو نذرت على نفسي أن أصوم في كل شهر 3 أيام، أو نذرت على نفسي أن أتصدق بكذا وكذا في كل شهر، فهذا نذر مطلق. وهل النذر من المستحبات أو من المكروهات؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. بعضهم قال إنه مستحب، لأن الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبعضهم قال إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، أي الذي يريد المعاوضة ويريد المقابلة، يقول: إن شفى الله عز وجل مريض لأفعلن كذا وكذا، وكان حقه أن يفعل من غير أن يعطيه أو من غير أن يشفيه الله، بل عليه أن يدعو الله عز وجل بالشفاء من غير أن ينذر شيئا على نفسه، أي أنه إذا لم يشفه الله لا يفعل هذه الطاعات. فلذلك قالوا إنه من المكروهات. لكن إذا نظر الإنسان وأوجب على نفسه شيئا فإنه يجب عليه الوفاء بهذا النذر، يجب عليه الوفاء بهذا النذر، وهذا في نذر الطاعة، في النذر الطاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي أن الإنسان إذا نذر شيئا فيه طاعة، كأن يقول: لئن شفى الله مريضي لأصومن كذا، أو لتصدقن بكذا، أو لأفعل كذا من الخير، فيجب عليه أن يوفي بهذا النذر. أما إذا كان النذر معصية، كأن يقول مثلا: لئن نجحت في كذا وكذا لا أشربن الخمر، أو لا أفعلن كذا من أشياء المحرمة، فهذا لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، أي أن يبقى قائما في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، يعني لا يجعل على نفسه ظلا، ولا يتكلم. ولا شك أن هذه الأشياء التي نذرها في بعضها أشياء مباحة وفي بعضها أشياء محرمة، لأنها تعود عليه بالضرر، وفي بعضها أشياء فيها طاعة، كالأخير الذي قال: ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد، أي مره فليتكلم لأن الكلام يحتاج إليه، وليستظل أيضا لأن بقاءه في الشمس من غير ظل وبقاءه قائما هذا فيه ضرر على نفسه، فلا يجب عليه أن أن يفي بهذا النذر، بل عليه أن يقوم ويقعد ويستظل ويتكلم، وليتم صومه، لأن نذر أيضا الطاعة، فقال وليتم صومه، ليوفي بهذا النذر الذي نذره وهو الصوم. والنذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما قلت: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر آخر إذا أراد الإنسان أن يؤكد به كلاما، أن يؤكد به كلاما فيخرج مخرج الحلف ويخرج مخرج اليمين، كأن يقول أو كأن يقال له مثلا: فعلت كذا وكذا، فيقول: إن كنت فعلت كذا وكذا فعلي كذا، فعلي كذا من الصوم، أو علي كذا من الصدقة، أو غير ذلك من الطاعات. فهذا يقول العلماء هذا أراد به الكفارة، وأراد به التأكيد، تأكيد الكلام. فإذا كان لم يفعل أو وقع كما أخبره يعني صاحبه، فعليه كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين، وإلا فلا، فإن كان كما قال هو فلا شيء عليه. أما نذر الطاعة فلا، فيجب عليه أن يوفي بنذر الطاعة، لكنه إذا لم يستطع ذلك وعجز عن ذلك، مثلا إنسان كلف نفسه أن يصوم في كل شهر مثلا ثلاثة أيام، ولم يستطع ذلك بعد ذلك، بعد أن كبر وعجز عن الصيام، أو أصابه مرض وعجز، فبعض العلماء قالوا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعضهم قال لا بد أن يعوضه بما يعوض الصيام، مثلا لا بد أن يتصدق عن كل يوم، أو يطعم عن كل يوم مسكينا. وبعضهم قال عليه كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين، لكن إذا كان يستطيع أن يفي بهذا النذر فالواجب عليه الوفاء. أما نذر المعصية فلا يجب عليه الوفاء به. واستدلوا بهذا الحديث، حديث ابن عباس لما جاء أبو إسرائيل وقال أنه لا يستظل ويقوم ولا يقعد، قالوا هذه فيها معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يفي بهذا النذر، ولم يأمره بكفارة اليمين. أما نذر الطاعة فلا بد من الوفاء به لقوله وليتم صومه، هذا يعني ما جاء في هذا الحديث، وأورده المصنف لأن هذا الرجل أبو إسرائيل كلف نفسه أشياء لا يطيقها، كلف نفسه أشياء لا يطيقها، بل كلف نفسه أشياء لم يأمر بها الله عز وجل. والإنسان إذا أراد أن يتعبد فلا بد أن يتعبد بما شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد الله عز وجل بما يمليه عليه عقله، لأن هذه الأشياء ليست من العبادات، بل فيها تعذيب للنفس، كالقيام وعدم الاستذلال وغير ذلك، هذا فيها تعذيب للنفس وليس فيها قربة إلى الله عز وجل، بل الإنسان يحتاج إلى هذه الأشياء كالكلام مع الغير، مع الأهل وغير ذلك، فلا يصوم عن الكلام. لكن لما كانت الطاعة كانت مشروعة في الصيام، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه. فالإنسان إذا أراد أن يتعبد لا بد أن يكون متابعا في عبادته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع أشياء بهواه، ولا يشرع أشياء بعاطفته، ولا يشرع أشياء بعقله، إنما هو متبع لنبيه عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤونه، وفي كل أمر من أموره، والأمور المستحبة والأمور التي يعني يتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن تكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف تنشأ البدع؟ تنشأ البدع من أن الإنسان يريد أن يشرع لنفسه شيئا لم يشرح الله عز وجل ولم يأذن به الله عز وجل، فهناك تبدأ البدع في الانتشار ويفعلها المسلمون، وقد يظنونها أنها سنة، كما هو واقع اليوم الكثير من البدع يظنونه أنه سنة وهو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنكرها أحد يقول لا شيء فيها، إنما هذه من باب التقرب إلى الله عز وجل، أو من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، بل هذا هو منشأ البدع. والإنسان مطالب بالاتباع وليس مطالبا بالابتداع، بل هو منهي عن الابتداع، إنما يطالب باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان كذلك لقلنا أن هذا يتقرب إلى الله بقيامه وعدم الاستذلال، لماذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يريد الخير لنفسه، وهو يطيق في ذلك الوقت هذا الأمر، لكنه لما كان غير مشروعا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره فقط بما كان مشروعا لله عز وجل، وهو نذر الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاتباع ويجنبنا الابتداع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.